ولهم عذاب. ثم مد البدل، عفوا، أيضا مد البدل أو شبيه البدل، مده توسط لا آخره. ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أيضا إبدال الهمزة هنا، إبدال الهمزة في الإيمان بالإيمان، لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. أيضا الشين هنا، عفوا، شيئا، مد مهموز، مد اللين المهموز لمده توسط. ولهم عذاب أليم، نقل حركة الهمزة من هنا، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهي نون التنوين. عذاب أليم، عفوا، في بالإيمان هناك كان أيضا نقل الحركة، هي أصلها بالإيمان لكن نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها فصارت بالإيمان، عفوا. ولا يحسبن، أيضا كلمة فرشية لورش، ولا يحسبن بكسر السين الذين كفروا أنما، هنا مد منفصل مشبع ست حركات، نملي لهم خير لأنفسهم، الراء مرققة، خير لأنفسهم إذا وصلنا، أنفسهم مد صلة الميم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أيضا مد منفصل مشبع ست حركات، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين، أيضا إبدال الهمزة واوا، المؤمنين على ما أنتم، أيضا مد منفصل مشبع ست حركات، عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أيضا مد مشبع ست حركات، فآمنوا، مد بدل نمده توسط أربع حركات، بالله ورسله، وإن تؤمنوا، أيضا إبدال الهمزة واو، تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر، أيضا هنا مد صلة الميم الكبرى مد مشبعا. ولا يحسبن، كذلك الكلمة يحسبن بكسر السين، الذين يبخلون بما آتاهم الله، مد منفصل مشبع ست حركات، ثم يليه مد بدل توسط ثم تقليل في ذات الياء، آتاهم الله من فضله هو خيرا، أيضا الراء مرققة، خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات، راء مرققة، ميراث السماوات والأرض، ثم نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها في الأرض، والله بما تعملون خبير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويسر الله لنا ولكم جميعا حفظ كتابه والعمل بما فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.